قال رحمه الله: المسألة الثالثة، لما قسم الله تعالى حال المطلقة إلى قسمين، مطلقة سمي لها فرض أي مهر، فالله قسم المطلقة إلى قسمين: مطلقة سمي لها فرض أي مهر، ومطلقة لم يسمى لها فرض، دل على أن نكاح التفويض جائز، وهو كل نكاح عقد من غير ذكر الصداق ولا خلاف فيه، ويفرض بعد ذلك الصداق. وقد تقدم معكم أن التفويض تفويضان: تفويض بضع وتفويض مهر. وتفويض البضع أن تقول البنت لوليها: زوجني زوجني، فيزوجها من غير أن يسمي مهرا. تقول المرأة التي لها حق الإذن تقول لأبيها أو لوليها: زوجني بلا مهر مسمى، فيزوجها بلا مهر مسمى. أو يزوجها وليها وهي صغيرة ولم يكن لها إذن معتبر، الأولى لها إذن معتبر، والثاني يزوجها صغيرة ولم يذكر مهرا مسمى وليست لها إذن معتبر فيزوجها صغيرة. أو يزوجها وهي مجبورة على الزواج ولم يسمي لها مهرا، والصحيح أن العقد الذي أجبرت عليه المرأة غير صحيح، وهي بالخيار بعد ذلك، إن شاءت أمضت وإن شاءت فسخت، لكن على ما ذكر على الخلاف. فهذه تسمى بمفوضة البضع، تقول لوليها ممن كان لها إذن معتبر: زوجني، فيزوجها بلا مهر مسمى. فهذه في هذه الحالة إذا طلقها بعد الدخول فلها مهر المثل، إذا طلقها بعد الدخول بها فلها مهر المثل، وأما إذا طلقها قبل الدخول فإنه ليس لها المهر، وإنما لها إيش لها؟ المتعة. وإنما هذه إذا طلقها يعني نكحها بغير مهر مسمى، فدخل بها عقد عليها بغير مهر مسمى ثم دخل بها ثم طلقها، فهذه لها مهر المثل. عقد عليها وليس ثم مهر مسمى ثم طلقها قبل الدخول، ثم طلقها قبل الدخول فلها المتعة كما تقدم معكم. وإنما التي لها مهر المثل هي التي عقد بها ولم يسمى مهرا بين لم يسمى مهر بينهم، عقد بها ولم يسمى مهر، ثم دخل بها ثم دخل بها ثم طلقها بعد ذلك وليس ثم مهر مسمى، هذه يحكم لها بمهر المثل، وقال لها مهر المثل. وهذا لا خلاف فيه كما يقول الإمام هنا، ولا خلاف فيه، ويفرض بعد ذلك الصداق، وهذا الصداق الذي يفرض كما سمعت مهر المثل، فينظر مهر مثلها من النساء كم تعطى مثل هذه المرأة من أقربائها ممن يساميها في جمالها ويقرب منها في شخصيتها أو في هيئتها، سواء كانت جميلة أو غير جميلة، فتعطى مهر المثل. فإذا أعطيت هذه 400 فتعطى هذه 400، هذا معنى مهر المثل، أي مثل من كان من جنسها ممن يقرب منها في صفاتها، كم تمهر هذه المرأة فتعطى مثلها. وهذا لا خلاف، ونقله أيضا شيخ الإسلام قال رحمه الله: اتفق العلماء على أن من تزوج امرأة ولم يقدر لها مهرا أنه يصح النكاح ويجب لها مهر المثل إذا دخل بها بهذا القيد، ويجب لها مهر المثل إذا دخل بها، وإن طلقها قبل الدخول فليس لها مهر بل المتعة، نص القرآن أي على هذا. وهذا النوع كما سمعت يسمى بتفويض البضع، وهو جائز ومشروع، وقد جاء في القرآن تفويض البضع جاء في القرآن فهو جائز. بقي النوع الآخر وهو تفويض المهر، كأن يقول الولي للذي يريد أن يتزوج عنده: زوجتك ابنتي بما ترى، زوجتك ابنتي بما ترى من المهر، أو يقول زوجتك ابنتي بما أرى أنا أو بما ترى المرأة، ولم يسموا مهرا، ما في مهر مصرح به، لكن هذا يعتبر مهر مسمى لكن ما عين فقط. فيقول زوجتك بما ترى، كم ستدفع أنت؟ زوجتك بما ترى، أو زوجتك بما أرى أنا أو ترى هي أو يرى فلان الأجنبي الذي هو بعيد منهم، أو بما يرى فلان، نذهب عند فلان وكم يرى بعد ما يعقد إلى آخر ذلك، فيقول له زوجتك بما يرى فلان من الناس، فيتزوج على هذا بما يرى هو أو بما يرى الولي أو بما ترى المرأة أو بما يرى فلان الأجنبي، فهذا يسمى بمهر المثل، أو قصة يسمى بتفويض المهر، يسمى بتفويض المهر، فإذا طلقها أيضا فلها مهر المثل. إذا طلقها في هذه الحالة هذه المرأة المطلقة لها مهر المثل. والفرق بين مهر البضع ومهر المثل أن مهر البضع ليس فيه مهر مسمى مطلقا، ما فيه مهر مسمى من أصله، وهذا فيه مهر مسمى لكن غير إيش؟ غير معين، مفوض لفلان وفلان، فيه مهر مسمى لكن غير معين الجنس والنوع، لم يعين، ولا القدر أيضا كذلك، ما في حتى تعين لقدره ولا نوعه ولا جنسه، وإنما يفوض إلى فلان من الناس منهم. فهذا فيه تسمية، هذا الذي يسمى بمهر أو الذي يسمى بتفويض المهر فيه تسمية، ولكنها كما ترى مجهولة النوع والجنس والقدر، وذاك ما فيه تسمية من أصله، الذي يسمى بتفويض البضع ما فيه تسمية، زوج من غير يسمي مهرا، هل هذا يحصل؟ يحصل يحصل، فيستحي منه مثلا يكون رجل عزيز عنده فيقول يا فلان أريد أن أزوج ابنتك، يقول زوجتك ويذهب خلاص زوجتك، يأتي من الشهود ويأتي من يعقد بينهم ويقول زوجتك، ويستحي أن يقول له زوجتك بكذا وكذا أريد كذا وكذا منك، يستحي منه، يكون رجل له عنده منزلة فيستحي أن يواجه بالمهر، مع أنه لا بأس ما في مانع، لكن شاهد أنه يتصور هذا أن يأتي ويخطب البنت ويريد أن يتزوج بها، يا فلان زوج ابنتك، قال لا بأس، ويعقد على غير تسمية إيش؟ مهر، يعقد ولم يسمي مهرا لابنته، ثم يدخل ثم يطلق، فهذه لها مهر المثل. يعقد من غير مهر مسمى ولم يدخل ويطلق، لها يدخل على غير مهر مسمى، أو يعقد قصدي على غير مهر مسمى ثم يطلق ولم يدخل، هذه لها تبيه للفروق. يعقد ولم يدخل وطلقه قبل أن يدخل، كم لها من المهر؟ نصف المهر، هكذا أبو عمر يقول. انظر للسؤال، يعقد، إذن ما هضمت المسألة، ما هضمت، يعقد ولم يدخل ولم يسمي مهرا وطلق، هذه منصوص في القرآن. أبو عمر يا جماعة، ما سمى مهرا لها المتعة وليس لها مهر، هكذا يقول شيخ الإسلام وغيره أيضا، هذا واضح في القرآن. لكن الثانية التي لها ما سمعت مهر مثل، يعقد بها من غير تسمية مهر ودخل، دخل بها عقد ومن غير تسمية مهر ودخل بها طلقها بعد ذلك، هذه لها إيش؟ مهر مثل. تبيه الفروق بين هذه. طيب، هذا نوع من أنواع التفويض، يسمى بتفويض البضع أي الفرج، النكاح يسمى بتفويض البضع أي تفويض الفرج، تفويض النكاح. النوع الآخر يسمى بتفويض المهر، فيقول له مثلا فوض المهر زوجتك بما ترى أو بما ترى ابنتي أو بما أرى أنا أو بما أرى يرى فلان، ويدخل على هذا زوجتك بما يرى فلان، بما يرى فلان، ثم يدخل ويطلق، يدخل ويطلق، فكم تعطى؟ هل يرجع إلى فلان يا فلان كم رأيت أنت؟ طلق مثلا، دخل وطلق، فهل نرجع للعقد وللشرط الذي تقدم بما يرى فلان زوجتك بما يرى فلان، أم نرجع إلى شيء آخر؟ نرجع إلى مهر المثل. فلا يقولون نحن زوجناك بما ترى ابنتنا وابنتنا ترى كذا وكذا، ليش تعطينا هذا؟ فيقول لهم ليس لكم إلا مهر المثل، هكذا قال العلماء ولم يختلفوا فيما نعلم، ليس لكم إلا هذا، ولا زيادة، هذا الحكم حكم الله، ليس لكم إلا مهر مثل فقط، ولو حكمت بما حكمت ابنتكم أو حكم بما حكم فلان من الناس أو أنت أيها الولي، فليس لابنتك عندي إلا مهر مثل، فهذا شيء مجهول، هذا شيء مجهول، ولا نحكم بشيء مجهول، هذا غرر، هذا غرر في الشريعة لا يصلح. ربما تحكم البنت خصوصا لو طلقت أو أبوها وهو في حنق بسبب طلاق ابنته، يقول نحن حكمنا ب5 مليون، ما لكم 5 مليون، نحن أردنا 5 مليون، هو قد فوض الرجل قال لهم بما ترون الزوج عندكم، فليس لهم 5 مليون التي حكموا بها، وإنما لهم مهر إيش المثل. فهذا مهم جدا، مسألة التفويض مهم، فالعقد صحيح على الوجهين أو على النوعين، العقد صحيح، ولكن إذا أطلق التفويض فالمقصود به التفويض الأول، تفويض البضع. قال أعد علينا كلام شيخ الإسلام. قال شيخ الإسلام رحمه الله: اتفق العلماء على أن من تزوج امرأة ولم يقدر لها مهرا أنه يصح النكاح ويجب لها مهر المثل إذا دخل بها، هذا قيد مهم انتبه له، ويجب لها مهر المثل إذا دخل بها، وإن طلقها قبل الدخول فليس لها مهر بل المتعة، نص القرآن انتهى. فما هو الفرق عندما نسأل من المتأخرين، ما هو الفرق بين تفويض البضع وتفويض المهر عند من؟ من هنا إخوان هؤلاء، عند من يا إخوان؟ من هنا معكم عبد الفتاح ومعكم صفا، كلهم يدخلونهم مكان هذا، ها عندك تفويض المهر فيه تسمية لكن غير معينة، فالمهر سمي بما يحكم فلان، أحسنت، ولكن لم يعين جنسه ولا قدره، كم قدر هذا المهر. وتفويض البضع ليس فيه تسمية من أصله، ما فيه تسمية مهر، زوجه هكذا وهذا جائز، زوجه ما يسمى مهر، فإذا حصل شيء بينهم وفاء أو طلاق فيرجع إلى مهر مثل بعد الدخول، وأما الوفاء فما تحتاج إلى دخول حتى وإن لم يدخل، وإنما هذا في الطلاق كما ستأتي المسألة الآن. قال رحمه الله: المسألة الثالثة، لما قسم الله حال المطلقة إلى قسمين، مطلقة سمي لها فرض ومطلقة لم يسمى لها فرض، دل على أن نكاح التفويض جائز، وهو كل نكاح عقد، احفظ هذا الضابط، كل نكاح عقد من غير ذكر الصداق، هذا في تفويض البضع، وأما ذاك سمي الصداق لكن لم يعين جنسه لا قدره، وإنما أحيل على شخص وهو معروف عند كم التقدير، هذا سنرجع عليه يقول أنا قدرت كذا، تقديره معروف هذا المهر عنده. قال: وهو كل نكاح عقد من غير ذكر الصداق. والفائدة التي ذكرناها لكم احفظوها، أن التفويض إذا أطلق فإنه ينصب أولا على هذا التفويض، هذا الذي هو يقصد عند الإطلاق تفويض البضع، فعند الإطلاق يقصد تفويض البضع. وهو كل نكاح عقد من غير ذكر الصداق ولا خلاف فيه، ويفرض بعد ذلك الصداق، يفرض بعد ذلك الصداق، صدق إذا حصل طلاق يفرض الصداق بعد ذلك. قال رحمه الله: أو حتى وإن لم يحصل طلاق، ما هو ضروري يحصل طلاق، جاء اليوم الثاني بعد أن دخل بها قال: يا جماعة المهر أنا لعلي يحصل لي شيء، ما أستطيع الأيام هذه، عندي فلوس وربما ما عندي شيء بعدها، فامسكوا هذا مهر بنتكم ويعطيهم مهر المثل وكفى، وليس لهم إلا هذا، ما هو ضروري يحصل طلاق أو يحصل وفاء، لا، حتى وإن لم يحصل شيء يسمونه بعد العقد، يسمون المهر بعد العقد، وأما حال العقد ما في تسمية له، لكن بعد العقد سموه بكذا وكذا وعينوه، ويكون هذه التسمية بمهر المثل فقط وليس بزيادة على ذلك، إلا أن طابت نفسه هذا شيء ثاني من غير أن يفرض عليه، فالذي يفرض عليه مهر المثل، أما طيب النفس بأكثر من ذلك فالأمر إليه، يعطي زوجته ما شاء، يعطيها ما شاء، لكن المفروض عليه هذا هو، ويفرض بعد ذلك الصداق وهو مهر المثل. قال فإن فرض التحق بالعقد وجاز، فإن فرض بعد ذلك التحق بالعقد الذي لم يسمى فيه وجاز هذا الشيء، فحال العقد لم يسمى، فبعد الفرض يلتحق بالعقد الذي لم يسمى فيه قبله. قال وإن لم يفرض لها وكان الطلاق لم يجب صداق إجماعا، هذه مسألة أشرنا إليها قبله، وإن لم يفرض لها وكان الطلاق لم يجب صداق إجماعا، فإذا لم يفرض لها وحصل طلاق فهذه كما نص الله عليها في تلك الآية، وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن ولم تفرضوا لهن من قبل أن تمسوهن ولم تفرضوا لهن فريضة، أو تفرضوا لهن فريضة فنصف ما فرضتم، لا فما لكم عليهن، وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن ولم تفرضوا لهن فريضة أو فرضتم لهن فريضة. نعم، إيش يا أخوان تتمت الآية؟ لا ما في، ما نريد التنصيف، نريد هذا التي فيها تفويض، يعني فيها نصف ما فيها إلا قص المتعة فقط. قال ومتعوهن، نعم ومتعوهن على الموسع قدره وعلى المقتر قدره، لا جناح عليكم إن طلقتم النساء، هذا نص الآية، لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضة، فمتعوهن على الموسع قدره وعلى المقتر قدره متاعا بالمعروف حقا على المحسنين. فهذه هي المقصودة هنا بقوله رحمه الله وإن لم يفرض لها وكان الصداق لم يجب لها صداق بالإجماع، ليس لها إلا المتعة فقط، إذا لم يفرض لها وطلقها قبل الفرض وقبل المسيس. قال وإن لم يفرض لها وكان الطلاق لم يجب صداق إجماعا، وإن فرض بعد عقد النكاح وقبل وقوع الطلاق، انتبهوا لهذه المسألة الآن مسألة أخرى، هو يذكر مسائل ضمن المسألة التي يريدها، تفضل. وإن فرض بعد عقد النكاح وقبل وقوع الطلاق، فرض قبل بعد عقد النكاح وليس أثناء عقد النكاح وقبل وقوع الطلاق، فكم لها في هذه الحالة إذا فرض بعد عقد النكاح وقبل وقوع الطلاق فكم تعطى؟ فأبو حنيفة يرى أنه لا تنصيف في هذه الحالة كما سيأتي ذكر هذا، نعيد المسألة وينتبه لها. وإن فرض بعد عقد النكاح عقدوا وما فيه فرض وما ذكروا مهرا وبعد ذلك سموا المهر وفرضوه أنه كذا وكذا، فرضوه على مهر المثل، وقبل وقوع الطلاق هذا حصل قبل وقوع الطلاق، ثم طلقها بعد ذلك بعد أن فرض المهر بعد عقد إيش النكاح، فرض المهر بعد عقد النكاح وسمي المهر بعد عقد النكاح ثم طلقها بعد ذلك فكم لها؟ الآن سمي المهر لكن ما هو أثناء عقد النكاح وإنما بعد إيش بعد عقد النكاح، فكم تعطى في هذه الحالة؟ فهل ينصف لها كما قال الله وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم، أم أن لها المتعة فقط وليس لها مهر؟ لأن هذه الآية إنما هي في أثناء العقد سمي المهر، هذه الآية إنما هي في أثناء العقد سمي المهر، وأنتم ما سميتم المهر في أثناء العقد حتى تحتجوا علينا بهذه الآية يقول الأحناف، وإنما سميتم بعد العقد، فهذه ليس لها وإنما تلحق بالأولى، تلحق بالأولى أي أنها ليس لها إلا المتعة ولا لا تعطى التنصيف، هذا مقصود الأحناف كما سيأتي. قال وإن فرض بعد عقد النكاح وقبل وقوع الطلاق، فقال أبو حنيفة لا يتنصف بالطلاق، أبو حنيفة يقول في هذه الحالة لا يتنصف بالطلاق، صورة المسألة ما أشرنا ولا بأس أن نعيد، لا بأس أن نعيد، شخص تزوج امرأة وعقد عليها ولم يسموا مهرا، ثم سموا أثناء العقد ما سموا مهرا، ثم بعد العقد سموا إيش المهر أنه كذا، ثم طلقها بعد ذلك وقد سمى المهر بعد العقد، لكن سمى المهر بعد عقد النكاح، فكم لها هذه المرأة إذا سمى لها المهر بعد عقد النكاح ولم يمسها؟ طبعا سمى لها المهر بعد عقد النكاح، فكم تعطى؟ هذا الخلاف الذي هنا عند العلماء. فأبو حنيفة وكذلك محمد بن الحسن وأيضا أبو يوسف في بعض أقواله وقول آخر يوافق الجمهور أنه يقول هذه لا ينصف لها، لأن التسمية جاءت بعد العقد ولم تأتي أثناء العقد، والتي ينصف لها هي التي سمي الوهر لها أثناء العقد، والآية تدل على ذلك. وأما بعد العقد فهي كالأولى المتقدمة، ليس لها إلا المتعة فقط، ليس لها إلا المتعة، فلا تنصيب بالطلاق للمسمى لها في يعني بعد العقد، لا تنصيب في الطلاق للمسمى لها بعد العقد، وإنما التنصيب في الطلاق إذا كان أثناء العقد المهر سمية فلها التنصيف. أما هذه ينسب لها أو قصي يعني يسمى لها المهر بعد العقد، هذه مثل المتقدمة ليس لها إلا المتعة عندهم. وهذا القول يخالف ظاهر الآية، خالف ظاهر الآية، فظاهر الآية في أثناء العقد وبعد العقد، ما دام أنه قد سمي وقبل مسيس فلها النصف، كما سيأتي رد الإمام على الأحناف. قال رحمه الله: وإن فرض بعد عقد النكاح وقبل وقوع الطلاق، فقال أبو حنيفة لا يتنصب بالطلاق لأنه لم يجب بالعقد، لأنه لم يجب العقد أي ما سمي بالعقد، وإنما بعد إيش؟ بعد العقد، فليس لها إلا المتعة فلا يتنصب بالطلاق. طيب ما هو لها؟ قال المتعة لها، وهذا قول محمد بن حسن وأحد قولي أبي يوسف. قال: وإن فرض، فقال أبو حنيفة لا يتنصب بالطلاق لأنه لم يجب بالعقد، والذي يتنصب بالطلاق هو الذي وجب أثناء العقد، هذا الذي يتنصب بالطلاق لأنه لم يجب بالعقد، يعني عند الأحناف. وهذا خلاف الظاهر من قوله تعالى: وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم، وخلاف القياس أيضا، خلاف القياس على هذه المرأة التي فرض لها أثناء العقد ولم تمس وطلقت قبل المس ولكن فرض لها أثناء العقد، فهذه تقاس على هذه. وظاهر الآية أيضا كذلك يدل على المقصود أنها لها مثل هذه تماما، لأنهما يشتركان في هذا في فرض مهر وكذلك عدم مسيس، وإن كان هذه فرض المهر بعد العقد وتلك فرض لها المهر أثناء العقد التي جاء فيها النص، فتقاس هذه على هذه وتحمل هذه على هذه، والآية تدل على ذلك ظاهر الآية. وهذا قول جماهير أهل العلم، قول جماهير أهل العلم، فهذه أيضا ينصف لها المهر التي سمي لها المهر بعد العقد مثل التي سمي لها المهر أثناء العقد، كلتاهما سواء في التنصيف لا فوتة، خلافا للأحناف فإنهم يقولون بالفرق بين التي سمي لها أثناء العقد وبين التي سمي لها بعد العقد، فالأولى لها التنصيف والثانية ليس لها إلا المتعة. قال: فقال أبو حنيفة لا يتنصب بالطلاق لأنه لم يجب بالعقد، وهذا خلاف الظاهر من قوله تعالى: وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم، وخلاف القياس أيضا، فإن الفرض بعد العقد يلحق بالعقد، الفرض بعد العقد يلحق بالعقد لا فرق سواء فرض أثناء أو فرض بعد. قال: فإن الفرض بالعقد يلحق بالعقد أي يلحق بأثناء العقد، فهما سواء ويشتركان في عدم المسيس. قال: فوجب أن يتنصف بالطلاق، قال: فوجب أن يتنصف بالطلاق أصله الفرض المقترن بالعقد، هذا أصله الفرض المقترن بالعقد الذي هو فيه التنصيف جاء النص، فهذا يلحق به من باب القياس، يلحق به من باب القياس لأن أصله الفرض المقترن بالعقد أصل هذا، لكن خلفوه إلى بعد، أخروه إلى ما بعد، لكن أصله هذا فيلحق به، أصله أن المهر يفرض أثناء العقد فأخروه إلى ما بعد، فلا فرق بين هذا وهذا، فهذا يلحق بهذا. هذه المسألة التي أرادها رحمه الله تعالى. فكم مسألة الآن أخذنا على هذه الفقرات الجميلة المختصرة المفيدة، كم مسألة ذكر الإمام هنا؟ تفضل. ها، ثلاث مسائل. نعم نعم، المسألة الأولى تتعلق بالتفويض وهو تفويض البضع، فهذه لها إيش؟ التي فوضت البضع كم لها؟ إذا دخل بها أحسنت، إذا دخل بها وطلقها فلها مهر المثل أحسنت، وإذا دخل وإذا لم يدخل بها لها المتعة فقط أحسنت. المسألة الثانية تفويض المهر أخذناها ضمنا لما ذكرنا هذا. وهذه أيضا لها مهر إيش؟ مهر المثل. أحسنت، لها مهر المثل. طيب، والمسألة الأخيرة، أحسنت، من تزوج امرأة ولم يسمي المهر أثناء العقد، لم يسمي المهر أثناء العقد وإنما سمى المهر بعد إيش؟ بعد العقد، فهذه كم لها؟ هل ينصف لها أم تعطى المتعة يا عبد الرحمن؟ نعم، ينصف لها على قول جمهور أهل العلم، لأنه لا فرق بين التي بعد والتي إيش؟ والتي قبل. والله يقولوا إن طلقتمهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة، أي في أثناء العقد، فهذا أصله أثناء العقد يفرض، لكن أخر إلى ما إيش؟ إلى ما بعد، فلا فرق بين هذا وهذا، يحمل هذا على هذا. أحسنت. وأبو حنيفة ماذا يقول؟ نصف الجمهور يقول بالتنصيف. أبو حنيفة يقول ما في تنصيف في هذه، وإنما لها المتعة. أحسنت. وهو قول من أصحابه أيضا؟ محمد بن حسن، وقول أبي يوسف في أحد أقوانه، وإن له قول يوافق الجمهور ويرى أنها لها النصف. قال رحمه الله: المسألة الرابعة، فإن وقع الموت قبل الفرض، وهذه المسألة هي إذا مات الزوج قبل أن يفرض لها، مسألة المتقدمة في الطلاق قبل الفرض. جاء الوقت. طيب نؤخرها إن شاء الله إذا جاء الوقت، لا بس يكفي، أخذنا ثلاث مسائل نحتاج إليها في الفقه، وهي من المسائل المبثوثة في كتب الفقه، يكفي هذا. فضل.